سمعي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة ساعة متخافي مرة متفهمي هذي جمعي الطبيعي سمي لو تسبورتي انا سبورتي ما تشوفي بومبانا سبورتي تشلسي وانتر ستيت وسبورتي مانشستر مانشستر خلو خلو وسبورتي سبورتي تشلسي انا في استادنا نربحو استادنا تشلسي هاي معايا خالد ما جباراج هذا ضمش تاع طلع مش باراج كاع يجو سخوني اليوم تشوفوا الدم للركبه يا محينك مريم ادني شويه دم للركبه اليوم قريب تحت وفريق هذه وين في قبة واش مو قبة هذه ستانفورد بريدج في الانجليز قول القبة مقابلة في القمة ياخذوا باربعة واش معناتها هي ياخذوا باربعة وتخزر فيا يعني نلعبوا كونت لي طاكسيور شكون راهم يلعبوا هذا تشيلسي هذوك الزرق والحمر مانشستر شكون اللي يعطونا بربعه هو مع تشيلسي الزرق مالا الاحمر يعطوكم بسته اليوم تشوف سكور تاع هوند بيدرو كيفاش تيكون في تي انا كيما تاع احمر احمر تيكورتي الاحمر وتلبسي اللون تاع العدو لا جات هكاك عنيا برك ماشي بالذمه او فهمتكش وسام اليوم شوفوا التبهديله اون ديريكت نقروهم بالون نخليهم يتوحشوه كراين المعيزه يقرونا بالون خساره عليك الجمعيه عارف واش راك تخرج من فمك ما تنساش بلي راك راكم تلعب في استادنا خلاص بيسي رحت كريت وجبت الفيزا خط الاستاد خط التريبيون رفعت العلامات وليت انجليزي تاع كذا الساعه راك في داري في دارنا في دارنا في دار العائلة أنا يمك فخزرت فيا صحيح هي اللبسة الأحمر وقيلة معانا في الماركتي أنا صابي شكون هذاك؟ بالك روح باسي البالك وين بالك وين بالك بالك وش بيه لهك وش بيه لهك؟ شو أكثركم تشوفوا فوتبال؟ من يبالك؟ هيا فهمونا أنتم تفهموا فوتبال دوك بالك يرد بالهم نروح ولا واش من بالك واش من بالك ماشي بالك بالك سيد واش مو بالك يلعب جوار في تشيلسي تقول لي بالك واش بك تاكل في روحك انا راني عارف انا قلت بالك وبالك باه سماه بالك باش يولي يرد باله زيد له او يو راح يبارك يو بيناتي بيناتي بيناتي بيناتي تعبي لا ما نعرفوش فوتبال الاربيت باين بلي مشري واش مخدوم هذا ما فهمتكش خوخه والله ما فهمتك خطره ديري الاحمر معانا خطره الازرق هذا الازرق ما نعرف كاع منين جبتيه نغزل ولا ما نغزلش يا اخي كنتي مع الاول معانا ولاتي في زوج تشيلسي ومانشستر تسمى تشيستر هاي دي مخلق هذا الاربيت هذا وكان جاهنا عندنا احنا في التسعير هذا الاربيت بالكف بكت كاروت كات على الوجه الاربيت هذا وكان جعلنا هنا شكون راح يتيري بيناتي؟ هذا جونتيري في ماركيا الى نقول تما يرضع في سبعه ها على راه قد نقول لا ماركيا واكيد استنى في التسديد راح يكون الاختصاصي لفريق روح جون تيري يا وش الحال شي هذا واش راك تزابي تريسيتي راحت صافي دير ربي معانا هنا ما كاش تريسيتي يا خو روح شوف الخيط راح روح روح روح طلع روح يا رزقي روح وهذه برا البيت واه هاو غير الضما الجيران كاع عندهم ضو غير حنا واش كاين نعيي في روحي انا نروح نشوف انا في قهوه انا فوالا ديما وكيفاه درك نبقى هاك في الظلمه هلا غالب ما شتيش خوك تقلق على الماتش ما تقلقش على تريسيتي باش ما يقولكش نعاون نسيبي ب 3 ملايين ولا نزيد انا 500 باش يعاودوا ينظم لا قال لك روح نشوف الماتش في القهوه فوالا غدوة تروح تخلصها غدوة اه غدوة راح نخلصها صح خلصها ما نبانش راح نخلصها يبان نخلصها ما قري ما نبانش راح نخلصها يا سيدي راكم ساكتين تقول انا في جنازه ماتت تريسيت الله يرحمها ثم لو كان حضرتوا الوقت جدي ما نعرف كاع واش راح يصرى فيكم وعلاش جدو ما كانش يخلص لا لا بنتي جدو ما عاش وقت تريسيتي ما يعرفهاش كاع ما عنده حتى علاقه معها جدو من الجيل تاع الشمع فهمتي بنتي الجيل تاع الصح ماشي كيما الجيل تاع الجاج تاع جيل تاع تريسيتي وانت ليه متابع بابا انا اتابع الجيل تاع الكانكي بنتي الله الله كيفاش يضوي يا حسره والجيل اللي مورانا كيفاش حكيتو اه راهو جاي بون الجيل اللي راهو جاي يكونوا كاينين علماء كبار مثلا يقدروا يخترعوا بالك كاشيات صغار زرق مثلا ومن بعد الكاشيه كي تشربها خاطش عباك حنا فينا الداخل عندنا تريسيتي على بالك فينا تريسيتي هذيك الكاشيه هذيك تراسومبلي كاع التريسيتي هذيك كاع هنا من جهه الصدر ومن بعد تطلع العينين ومن بعد العينين كشغل ينقلبوا ويشعلوا شغل دي فار ما لا تولي ميم في الظلمه تشوف فهمت بعد الجيل خاطي انت ما عندك حتى علاقه معاه هاشا وليدي لا نحكي لك على الجيل اللي راهو جاي من بعد كاع هي في الحقيقه المعيشه تاع الشمع معيشه ناتورال فيها بنه باسكو تريسيتي واش تريسيتي تريسيتي او فون ماشي مليح تريسيتي تسمن فهمت مش الدجاج كي يكونوا تحت الضوء واش يديروا ها يبغى غير يعلف يعلف يعلف يعلف يعني على الدجاج باباك محب يقتلنا بالشر عباك باللي الضوء ماشي مليح مريم ما لا لا كاين الظلمه يا فاهمين لا كاين الظلمه كون يسمع بك إديسون يندم على النهار اللي اخترع فيه تريسيتي والله راه كيمشي نفا يا سيدي ودافع عليه والله يا سيدي وانت هذا كلاكسون تاعك هذا إديسون ايه هذا هذا هذا كيخدم التريسيتي فكر كي تروح تريسيتي ما فكرش لا لا لا ما شتيش حنا ذاك فريجيدر كيولي الحمل داخل ها هو والرافي طيمه الشمعة يا بنتي العزيزة الشمعة قراو عليها علماء كبار ايه عطينا ان اكزومبل على العلماء الكبار اللي راك تحكي عليهم كاين بزاف كاين بزاف كاين بار اكزومبل واسمو كاين كاين دمياطي هذا من الاندلس وكاين كاين الغرناطي من غرناطة وكاين طبلاطي هذا من توانا منا من توانا توانا صح ماما ماشي صح يا بنتي بابا كوي يجبد من راسو برك هكذاك اه وي جبد من راسو ومنين حبيتيني نجبد هيا والعلماء هذو منين يفكروا ما يفكروش من راس هيا هذا الساكسوفون تاعك هذا علي ما كان يقرا ما كانش يقرا على الشمعة إديسون إديسون ايه هذا بون انا نخرج وراك رايح عندي شغل هنايا واش من شغل هذا وراك رايح وراك رايح هيك قاعد هنا مع يمك وباباك واختك وانا قصارين وراك رايح برا اي نخرج الحومه هنا في البوطو عندي واحد شغل بوطو اه بوطو تاع الضو توحش شويه الضو او ميم طون نخمم واش تخمم بروبليم تاع لا فاكتور راك فاهم ديجا انا لقيت زوج حلول اه وي اعطينا حل معنا لقيتهم في الظلمه ثانيه اعطينا الاول اعطينا الاول الاول شوف تخلص لا فاكتور بو خلينا هذا فوت هذه خلينا دوزيام سهله هذه دوزيام تخلصها ثاني هذه جبتهم في الظلمه ما لا روحوا لي روح تحت الضو بالك تجيب فكره شاب على هذه قلت لك انا من الاولى اجلوا اجلوا اجلوا ماني تحت في الدرج ماني بسم الله الرحمن الرحيم هذه كل جرتك حتاخذ لي يما نتايا روح يا بلا ولا نجيك ما قلتلكش ما قلتلكش خلصها انا يعني منها بصح راني خلصتش معانا راه ما عطيتيلهاش تشتش مع في يدها غير نستعرف بك على بالك انا ما فتحت حتى كاي. ايه باسكو ما كاش الضو في الدار انا بشمع. لا لا راحت في كامل الحومه هاكي تعرفي بالك يكون كاش بروبليم في صونال غاز ولا لا لا حتى غير في دارنا. الو الو ايه اسمعي نتلاقاو غدوه في لافاك ان شاء الله ياك. صباح بكري ياه ما تبطيش صحة تصبحي بخير. على بهدلتي فيا مع الطفله علاش ما ديريش كيما إيديسون؟ واش دار إيديسون؟ كان يقرا بالشمع كيما قالنا بابا. يا ماما في وقت إيديسون كانوا كاينين غير الكتابات بصح انا دركا نص قرايتي كامل في الانترنت. استو ما رقدتوش استو قاعدين ما جاناش نعاس انا مخموف واحد المشكل. بنتي وسام ولا عندها مشكل ولا وقال راه خاصك تلفزيون توحشتي ميكي تاعك. يا بنتي لازم لك تولفي الشمع بابا ما يلحقش ما عندي ما ندير. والورديناتور بابا حتى هو المشوه بشمع. يا سارة بنتي وقبل ما يخترعوا الورديناتور هيا فهميني كيفاش كانوا يقراوا ولا انت خير من ابن سينا. ماشي هكاك بصح شوف بابا ما نزيدوش نخسروا تريسيتي بصح هاد لافاكتور خلصها لنا الله يعيشك. هيا وسام هيا روحي بنتي ترقدي روحي ترقدي هيا روحي ترقدي دخلي فراشك. مانيش عليك يا بنتي ساره انت امها تفهميني والاخرين تضمني لينا يا بلي يفهموا ولا نبدا نخمم غير على الضو. وسام بنتي لازمك ترقدي حنونه باش غدوه تنوضي بكري. هيا تصبحوا بخير. تصبح بخير يا خو. اسمع هذه انا كتبتها مالي مالي مال الشمعة ما ضوت لي ليا مالي مالي مال سعد ما سقمت لي ليا عجبتك هي اللحن مليح وجعبك جات سوا سوا مع الظلمه اللي رانا فيها وشنو الغنيه خصها مسؤول لازم دير لها مسؤول اتمنى لا بابا. ايوه صح ما تجيش جمعي جيمي. ايوه مش تو مرقدتوش تما ولا ترقدوا حتى الغدوه واش بديتوا توالفوا شويه ظلام رقده لا شوندال قدرناش كاع نوالفوا. بالعقل يا وليدي كل شيء بالعقل لعنا بنت كلب الحبه لازم تروح غير بشويه تعرف ارواح ووالف الظلام. واش كنتوا ديروا؟ كنت نعاون فيه خاطش غدوه عنده امتحان وعباك لازم انا خوه نعاونو. ايه مليح المعاونه صدر المعونة مليحة لي يقدر يعاون شي تاع ريستوت تاع الله يبارك عندك العلم يدفق على بالك باللي في اللي كل وين تقرا تلمو اللي تمخ تسمى العلم تاعك يخرج ولا يدفق زرزقت كاع الخلايص زرزقتهم حتى كتبوا لك في البولتان ينتقل الى الحياة المهنية وراك حبذا ثاني دوك تدير بيه ما نعرف وين. صح سمعت تب تب تحتي كتب شعبي واش كنتو تمتمو واش كنتو تمتمو يا ودي كنت بابا انا نكتب غني على الحاله ديالنا راك تكتب ما تخليهاش الداخل وليدي خليها تطلع خاش تنط كلاطي لك الداخل كش ما يصرالك خرجها وليدي خرجها عبر عبر عبر عبر مالي مالي مال الشمعة ما ضوت لي الظلام مالي مالي مال جيمي صمت لنا ليا مالي مالي مال الشمعة ما ضوت لي الظلام مالي مالي مال جيمي صمت لنا ليا مالي مالي مال الشمعة ما ضوت لي الظلام مالي مالي مال جيمي صمت لنا ليا كتعوبة ديك تعوبة جيمي هذي جيب قربي نعرفه ذا جيمي هذا توك تفهمني شكون جيمي هذا جيمي هذا مسؤول على ال على الغنية اوي الغنية ملاح ملاح مش كلمي روحي فو بنادم يحرق روحه فهمت مش تكلم بس كو سينو بيتشو تعوضك سي بيان ملاح وليدي بوليدي الغنية لا بس زرعت فينا شوية فرحة عطيناها بتدويشة من الداخل مي نقول لك الوليدي باللي جيمي تتنحى وتندار في بلاصتها إيديسون باش هكذاك تعرف شكون هو المسؤول تاع الصح. ورقاد وطفوا لنا الشمعة جيمي صمت لهم الأيام مليح والله غير مليح. الفريجيدار حبس، الماكلة اللي فيه دوك تفسد، والماشينة لافي تحبس لي قبل ما تعصر، الحوايج في وسط الماء يعوموا درك يرجعوا. خالك ما جاش؟ ها ما جاش؟ هذه اللي قال لك كي احتجتك يا وجهي خبشوك القطوط. أنا نقدر معاكم. حنا اللي رشينا ما وخالي قطعوا له خبشوا له وجهه القط خبش خالي بيدرو. أنايا من راح الضو حسيت روحي ما رانيش نكبر. ماما كيفاش ندير شعري؟ نروح لافك هكا؟ شوفي مع باباك انا عييت يبسي سارة عندي الجال. انا اللي نروح الاولى حبسي هذه هضره الرجال انا نعرف شنو نديرها له. انت عارف دير الرجال انت عارف وتعرف تريسيتي. اقعد اقعد انت قبل شنو قعد. انا نهضر مع خويا. علاه علاه علاه علاه بدر الدين علاه؟ واش واش اه ما تخلعونيش ها على بالك البورطاب ما حبس كاع اليوم. شوف شوف الحاله راني فيها شوف شوف. واش بك يا مريم تعرفيني مع لي زافير ودخلات وخرجات و الجمعي ما حبش يخلص لي الفاكتوره تاع تريسيتي. الجمعي ما حبش يخلص الفاكتوره هو وانا واش دخلني انا واش دخلت وخرجات ولي زافير. ايه صح دخلات وخرجات على بالك الدخله مغلوقه والخرجه مغلوقه. اه وانت اللي تقدر تخرج لنا مشمع. مشمع؟ اه عندك مشكل مشمع نجيب له نجيب له باكي. خالو بابا ما حبش يخلص تريسيتي وتقبل على بنت اختك تروح شعرها متشنشف لافاك. اه متشنشف على بالك راهو على مود زيتي تمخيه يجي هاي. اه وانا خالو تقبل نهار ونص ما شفت التلفزيون. على بالك التلفزيون ماشي مليح ليك هذاك عينيك. خلاص عاوننا بيدرو هاي عاوننا. شوف انت نحي يدك هذا ماهوش صاحبك هذا خالك. خويا العزيز الله يعيشك على بالي بك تقدر تعاوني عاوني على لا لا تخليني حاصله هكذا على تبي يا اختي بصح على بالك راه الدراهم كاع دورتهم في الخارج. لا خالي ما قدرنا ندير والو بلا تريسيتي. اه جمعي جابك ربي. اه وي انا جابني ربي تما انا جيت. ياك تاري جيت من ماما ناني نقول لك جابك ربي. بولا علينا واش راك دير هنا. مليحه هادي واش نسيت بلي راني في دار العجوز. ما نسيتش على بالي بلي راه في دار يماك بصح واش تحوس. جمعي راك راك خارج طريق. انا راني خارج طريق هذا قالوا لك في لوطوروت ديرابيت وخرجت درت كارثه فاش راني خارج طريق. راك شافي كي عطينا لك الدار تذوق دائما ديها عقابي ولا واش كل ما تلقى بيك الدار الدار الدار الدار حالو كان ما عطيتونيش اختك نزوج بها تعطوني الدار جامي. مهبول ماين تسمى لما كلت بقى ندير لنا في الشونطاج تاع الدار تاع ياك تفهمنا تفهمنا باش تخلص تخلص. اه وي كريتو اللي تسمى في الدار على احنا تفهمنا على الكرا ها تفهمنا على الكرا احنا هنايا تخلص الماء تليفون لي شارج واش تليفون خلصته والماء كذا ومثله خلصته على فهمني دوكا يرحم بابك فاش راني خارج طريق. لا فاكتور تاع تريسيتي كيفاه لا فاكتور تاع تريسيتي. اه وي صاي فهمت دوكا صاي يعني فهمت كلش تسمى روح درت رينيو مع اختك وجاي هنا حبيت دير لي باراج جي كومبري خلاص فهمت الله غير خسارة عليك. خسارة على كلمة سنسارة. والله غير خسارة عليك. أنت ما عندكش إحساس. ما فهمت أنا كيفاش راك عامل. ما فهمت أنا كيفاش يعطي قلبك تخلي ولادك بلا الضو. ها؟ يترباو هكذا في الظلمات. كون جات مليون، معليش. زوج، معليش. أي فايتة 3 ملايين يا سي. آه. والله؟ 3 ملايين. يا سي 3 ملايين أكثر. غالية يا. وزين تاع القماش. 3 ملايين ونص. جمعي. نسيبي و... آه يا خلصها وضرب مناح. عفس على قلبك. مي لا بروشين فوا يفوت تصير شوية أو. عفش على قلبي أنا، اسمح لي. وهذه قضية مبدأ، وما تقولش بالك ما عندوش دراهم ولا. عندي دراهم. الحمد لله. بصح ما خلصهاش. وني نشوف فيك جيت شغل مش عارف كي بحال تلعب لي على المورا ولا مش عارف. على راك غلط بيترو. أنا ما تنجمش تلعب لي على المورا. ما رانيش قاعدة. قاعدة. قاعدة. قاعدة. ما يأتي مخلق. يا قادة شكون يحكم لك انت ولا هي؟ اه ما تخسرش يا بيدرو خويا، كيفاش هذا شكون اللي يحكم؟ بين الهوارية بدر الدين. شكون؟ اه مريم. واش كدير؟ واش كاين؟ اه حليت الهواء باش نشم الطاقة. الهواء ماشي قادة. شكون؟ قادة هذاك في الطاقة لهي. قادة في الطاقة حلينا. طاقة في طاقة. قادة واش كدير هنا قادة؟ بيناتنا ايه الله يرحم لك الشيبانية ما تفضحناش. ايه صح صح. ايه الله يعاونك. ها سلام. هيا صح. شي هادي ما تفضحناش. ها ايه الهوارية عباد كهربت بيناتهم وحوزاتهم الدار. تما جا شكيلي و تما كنت نسكن في الطاقة. اسمعي قولي لجمعية تهلا شوية في الدار. أنا دوكا نسكن الدار. ها